تلفون مر بحك ترى نضحك على جروحي دنيا بكل شكر هتني حتى نكره خسارة خسارة خسارة حياتك يا سعد كلها خسارة وحق الأخذ روح أمي خسارة خسارة يا خسارة خوتي من وقت راحة خسارة خسارة خسارة يا خسارة الحمد لله نطايا يا للحين بي يحسوني على الضحكة وما يدرون بمصابي ما يحسون بالصايم كل الضحك جذابي يحسوني على الضحكة ما يدرون بمصابي ما يحسون بالصاير هذا الضحك جذابي هذا الضحك جذابي عشت محروم شلت هموم أبد ما يوم متهني عكس وياي مشت دنياي شكل جيران من متعوب وعلى الفرحة ما حد حاسب حسابي حسوني على الضحكة ما يدرون بصابي تربح حبل الدوم وانا بقلب الحزن رابي يحسدوني على الضحكة ما يدومون بمصابي كرهتني حتى نكرهت روحي إذا شافون مرة ضحك ترى نضحك على جروحي دنيا بكل شكرهتني حتى نكرهت روحي حتى نكرهت روحي وقت يندر بي الصار ما يندر بس عنها شريت اعتب بعد يا ناس يا اهل يسمع